الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس عشر من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقفنا على قول الشيخ صالح الفوزان في الشرح، قال الشيخ: والرقى هي التي تسمى العزائم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال الشيخ: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى جمع رقية، والرقية القراءة على المريض، ويسميها العوام العزيمة. قال الشيخ: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، أي استثناه من التحريم، فهناك أدلة تفصل بأنه إن كانت الرقية من القرآن أو من الأدعية المباحة فإنها ليست بشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين ومن الحمة، كما جاء في حديث بريدة بن الحصين الذي سبق في باب من حقق التوحيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. وكذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا: كنا في الجاهلية لنا رقى نرقي بها وأدوية نتداوى بها. قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. وقوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لأن الأحكام على قسمين: رخصة وعزيمة. فالشيء المستثنى من الممنوع بدليل يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة وقصر الصلاة للمسافر، هذا يسمى رخصة. كذلك الإفطار في نهار رمضان، كل هذه رخص رخص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة، وذلك من أجل الرحمة بالخلق. وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهي رخصة. طيب، يعني الاستثناء يسمى تخصيص، والتخصيص يأتي من العام، يعني عام ويخص منه شيء يستثنى، يمر عليه كثيرا، ها؟ ورخص ويستثنى من ذلك ويخص من ذلك، وهذا عام ومخصوص بكذا، يعني مستثنى على الحكم المذكور في الآية والحديث. اعرف هذا جيدا، عشان كل ما مر عليك فهم ايش معنات استثناء وايش معنات ايش خاص وعام. الميتة ما حكمها؟ أكل الميتة ما حكمه؟ حرام. هذا عام، كل الميتات حرام إلا ميتة البحر والجراد. إذن أيه العام؟ ها، الميتة حرام. أيه الخاص؟ المستثنى إلا ها ميتة البحر والجراد. الدم حرام إلا الكبد والطحال. الزواج من المشركات حرام، هذا اسمه عيش، إيش اسمه ذا؟ عام، إلا الكتابية العفيفة. واضح؟ الرقى قراءة على المرضى حرام إلا ما خلى من الشرك. فهذا إيش؟ إن التمائم والرقى والتولى شرك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وعلم الرقية وأقر الرقية، يقول هذه الرقية المشروعة التي تخلو من الشرك، هذه إيش؟ رخص فيها. وإلا الأصل إيش؟ التحريم، إنه من الشرك إلا كذا وكذا. واضح؟ من يمر معك خاص وعام؟ عام وخاص، فمعنى أن الخاص حكمه مخالف للعام. مثل الميتة، شنو إيش حكم الميتة؟ العام ها كل إيش حرام أكل الميتة. ميتة البحر والجراد حلال، شفت الحكم حلال خالف الحرام. أي الذي يخالف من؟ ماذا يخالف ماذا؟ الخاص في الحكم يخالف العام. إذن الرقى بالعموم حرام، ورخص منها ماذا؟ إلا ما كان إيش خاليا من الشرك. واضح الكلام هذا الآن؟ طيب كمل. قوله والتولة بكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طيب التولة بفتح التاء بكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه، لما قال شيء يصنعونه يعني أي شيء يصنعونه، يعني حتى لو تطور، حتى لو تغير، حتى لو جابوا أشياء جديدة، حتى لو ابتدعوا أشياء جديدة، ما دام هم يفعلونه بقصد أن يحبب الزوجة إلى زوجها والعكس فهذا من التولة من الشرك. ربنا جل وعلا جعل بين الزوجين مودة ورحمة، المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين لها أسبابها، حسن العشرة، العفو، الاحترام، خدمة أحدهم الآخر، ستر أحدهم الآخر، هذه أشياء مشروعة. أما تروح تعمل عمل تزعم بأنه يحبب الزوجين لبعضهما فهذا من التولة وهو من الشرك. ولذلك بعض علمائنا المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين يقول الدبلة هذه يزعمون بأنها تلبس حتى تربط الزوجين، هذه في عدة محاضر، منها أن هذه عادة نصرانية بالكنيسة عند عقد الزواج يقوم باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس ثم يضعون الدبلة، فهذا فيه نوع من فيه تشبه بالنصارى، هذا محظور. المحظور الثاني أنهم يظنون أن هذه الدبلة تربط الزوجين، إذن هي من التولة صح، حتى يزعموا بأن هذا الأصبع فيه عرق إلى القلب، فإذا لبس هذا الدبلة وهي لبس الدبلة ربط، وما أكثر مشاكل ما بينهما، ربما أحدهم لابس دبلة يقتل زوجته أو تقتل زوجته، وين إيش عملت هذه؟ هذا تعلق باطل. يقول الشيخ الألباني ويزيد على هذا التحريم أو الشيخ العثيمين أو أحدهما، إذا كانت هذه الدبلة من ذهب على الرجل فيكون تشبه بالنصارى ونوع من التولة، ولبس الذهب على الرجال حرام، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فالمسلم ما يفعل ذلك. بعض الناس يعني يريد أن يلبس يقول لا يعني هي حتى النساء ما يطمعون فيك وتبين أن أنا متزوج ولا الرجال ما يطمعون، هذا كلام باطل. أروح أقلد النصارى وألبس تولة ولا ومن ذهب وأقول حتى لا يطمع بي، يعني هذا كلام كله للتعليل للاستمرار على هذه العادة السيئة، وإن كان الحمد لله الآن خفت جدا والناس تنبهت، ولكن حتى بعض الناس ربما ممن لم تسود هذه العادة في بلادهم أخذوها من غيرهم، ومن الناس منهم في تلك البلاد يهتموا بالدبلة تركوه لله الحمد. المهم أن المعنى ظاهر جدا أنها نوع من من التولة، ولا لا لأنهم يعتقدون بأن خلاص إذا نزع الخاتم، وبعض الناس يقلد تقليد أعمى نفس الحركات، ما أدري كيف ينحني ويجثو على ركبتيه ويقدم الدبلة ومش نفس النصارى نفس الكفار، سبحان الله إيش هذا، يعني مالك شخصية مالك دين مالك عقل، كما يفعلون يفعل، لما ما تدري، الله المستعان. طيب كمل. أنه أي يكذبون التولة، عيد من أول، قوله والتولة بكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يزعمون أي يكذبون، والزعم الكذب. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني يكذبون في قولهم أنهم آمنوا. قوله أنه يحبب المرأة إلى زوجها، أغلب في كلمة يزعمون أن تطلق يعني يؤتى بها عندما إيش يكون الدعوة كاذبة، ازعموا كذا وكذا، واضح؟ كقول تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثوا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا هنا الزعم هذا الغالب فيه استعمل في الكذب. نعم. قوله أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمونه الصرف والعطف وهو سحر. قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو سحر يفرق ويجمع، لأنه عمل شيطاني يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو الزوجة أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشياطين. نعم. الصرف والعطف هذا أيضا من السحر، من عمل الشياطين. الصرف يعني يصرف أحد الزوجين عن الآخر، وهي تسمع بعض القصص والحكايات أنه تزوج وحديث عهد بالزواج إلا أن الزوجة نافرة منه بلا سبب، تكون من أدخل البيت ضاق صدر، وإذا رجعت بيت أهلها اشتاقت إلى زوجها، من تأتي ولا هذا الشيء من الشيطان، سحر يفعلونه. والعكس يعني الرجل هو الذي ينفر من الزوجة. والعطف يعمل السحر حتى إيش؟ يتسخر هذا الزوج للزوجة فلا يرد لها طلبا ولا ينصرف عنها ولا ينظر إلى غيرها، أو يفعل ذلك مع المرأة حتى تتعلق بالرجل، كل عمل شياطين. الذي نريد أن نفهمه أنه لا يجوز التعامل في هذه الأساليب الشيطانية، هذا واحد. اثنان، أن هذا من عمل الشيطان، ومع ذلك مهما عملوا فإنهم لن يضر أحدا إلا بإذن الله. يعني بعض الناس يبالغ في الخوف من هؤلاء وكأن الأمر بيدهم، معنى الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قل إن الأمر كله لله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا تعتقد أن هؤلاء يفعلون شيئا لم يكتب الله عليك، بل اجعل ثقتك بالله عز وجل واعتمادك وتوكلك على الله عز وجل وحده ولا شريك له. إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، فلا يأتي إلا بالمشروع، لأن بعض الناس إذا انصرف عن زوجته أو زوجته انصرفت عنه ذهب المشعوذين والسحرة والكهنة والمزارات وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا يخسر زوجته ويخسر دينه ويخسر آخرته. بل عليه أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل وأن يرقي نفسه، ومع الصبر ومع الاستمرار بإذن الله إن شاء له الاستمرار على الزوجة استمر، كله بيد الله عز وجل، وما يدري قد تنصرف هذه الزوجة عنك لأي سبب ويكون في ذلك خيرة لك ما تعلم، لكن لا تخسر دينك ولا تخسر آخرتك بالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة، بل وأنا أقول ولا حتى إلى من إيش نصب نفسه راقي شرعي، حاط له كروت، حاط له تلفونات وطوابير، ووزع بعد بالتذاكر والدخل كذا، هذا كله باطل. حتى الشيخ فوزان شيخنا الذي الآن نقرأ كتابه يقول فتح باب أو بيت للرقية يعني مركز للرقية يقول بدعة ليس من عمل السلف، وهؤلاء أكثرهم يتكسبون إيش الأموال بالباطل، وأكثر جوهم نساء وشياطين، فلا يجوز الذهاب إليهم في الحقيقة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إن واحد يرقى يعني يرقي أخاه لا بأس، أما منصب نفسك وحاط لك موظفين وحاط لك ميكروفونات وإعلانات وتدخل المستشفى شوف إيش ملصقين الأوراق رقية شرعية رقية شرعية وبمواعيد وبتسعيرات، وإذا رقية جماعية بالمبلغ الفلاني، وإذا رقية إيش خاصة بالمبلغ الفلاني، إيش هذا؟ هذا كله باطل، أكل أموال الناس بالباطل، يأتي بحاجة زيت ولا حاجة يقرأ عليها يتضاعف سعرها، هو قاعد يبيع عسل وزيت ومشي. وهذا حتى بعضهم يبيع نقاب مقري عليه وعسل مقري عليه ومش عارف ايش مقري عليه، لعب وعبث، وكثير منهم ثبت انه ايش يعبث بالنساء، وللأسف الجو جو نسائي، فاللي خاف على اهله على عرضه ما يذهب الى هؤلاء يتعلق به، حتى اذا ابتلي يبقى يصبر، ان الابتلاء هذا كما قال ابن القيم يبتل الله عبده حتى يعوده إيش أو يعلمه كيف يلجأ إليه سبحانه وتعالى، يبتلي حتى يلجأ. في ناس ما يقرأ القرآن ولا هم حافظ على الصلاة ولا ولا ولا، فإذا أصيب بشيء من هذا وإلا بيأخذ يذكر إيش الله عز وجل، أذكار صباح المساء والمعوذات ويقرأ سورة البقرة وقام يحافظ على الصلاة وقام سبحان الله، خيرة الله خير من الدنيا ما فيها، كونه كسب دينه ورجع إلى الله عز وجل. والعافية دائما تأتي بالتدريج. لا تستعجل تريد تقرأ من أول مرة تتعافى، لا، وإنما أقرأ واصبر واحتسب وكرر وتتعبد الله وتقرب إلى الله عز وجل. بعضهم يقول صلى 10 سنين والله ما أترك الأذكار ومحافظ على صلاتي ولا حد الآن فيني الضيقة، والله ممتاز، أنت مشروع كبير هذا، 10 سنين قلت ما شاء الله تحافظ على الصلاة وتذكر الله عز وجل، وما يدريك أنت هذه متاع الدنيا قليل، تموت ولا 10 سنين كم حصلت فيها خير ما شاء الله من الأجر والثواب. يعني أنت لا تندم على العمل الصالح، لا تندم على العمل الصالح، العمل الصالح هذا هو رصيدك الذي تلقى الله عز وجل به، واضح؟ طيب كمل. فالسحرة لما تقربوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور، وهذا كثير في الناس خصوصا إذا ضعف الإيمان، وخصوصا في البلاد التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة، فإن السحر يتخذ حرفة ومهنة في بعض البلاد، ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا خفية، لكنه يطارد، وأهله والحمد لله أذلاء. طيب، يقول أن السحر في بعض البلاد يتخذ مهنة، بل ينظر له نظرة إعجاب، لو يسمي نفسه الساحر وله جمهور يفعل كذا ويفعل كذا، هذا كله حرام. في حاجة يسمونها خفة يد، هذا أيضا حرام. لماذا؟ لأن خفة اليد هذه اليوم خفة يد لعبة ويخدعك، بكرة إيش صارت مكشوفة معروفة، يلجأ إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى حتى يتعامل مع الشياطين، يأتي بإيش؟ بأشياء جديدة تبهر الناس. وقد قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يبدأ بإيش بك خطوة خطوة، فالبداية خفة يد والعاب ها وتسلية، وإلا به يضيف شيء آخر وآخر وآخر، وإلا به والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فما في شيء اسمه لا سحر عفيف ولا خفة يد، هذا كله يبتعد المسلم، بل لا ينظر إليه حتى لا يعجب فيه، ابتعد عن هذا حتى تحفظ دينك. نعم. قوله وروى أحمد عن رويفع، رويفع هو رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تولى إمارة برقة في عهد الخلفاء في مصر، وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره. قال لعل الحياة ستطول بك، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل أن رويفعا يعمر وقد عمر ففيه علم من أعلام النبوة، وهو الإخبار عن شيء مستقبل ويقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. قوله فأخبر الناس، هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك، وأن الإنسان محمل هذه الأمانة لا يتخلى عنها، ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة وهو ساكت، ثم يقول أترك الناس مجتمعين، لا تفرق بين الناس، حارب الشيوعية وحارب المذاهب الهدامة، واترك الشرك، وهل هناك أشد من الشرك؟ الشرك هو أكبر المذاهب الهدامة. وهذا القول يدسه علينا الأعداء إما من اليهود والماسونية أو غيرهم، ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على أنه صحيح، وهو يقصد منه هدم الإسلام وهدم العقيدة، لأنه إذا ترك الشرك فسدت العقيدة. قوله أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف العلماء في تفسيره، منهم من قال عقد اللحية عادة عند الفرس، أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم. والقول الثاني المراد به عقد اللحية في الصلاة، لأن هذا من العبث في الصلاة والحركة في الصلاة، وهذا مكروه في الصلاة لأنه يدل على عدم الخشوع. القول الثالث أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدها حتى تتجعد، يقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف. نعم لا بأس أن اللحية تصلح وأنها تنظف وأنها تكرم، لكن لا يصل هذا إلى حد الإسراف. قوله أو تقلد وترى، يعني هذه عدة احتمالات في موضوع إيش معنى عقد، أن من عقد لحيته، لكن إذا في أشياء مكروهة إذن كيف بريء من أشياء الشيء المكروه؟ ما يحمل على الأشياء المكروهة، بل يحمل على الأشياء المحرمة، إما تشبه بالكفار، وإما اعتقاد معين كما هو في سياق الحديث هذا، يعتقدون فيه شيء باطل من عقائد الجاهلية، الله أعلم ما هو. نعم. قوله أو تقلد وترا، يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يتقي به العين والضرر كما كانت الجاهلية تفعل. وهذا محل الشاهد في الحديث. قال الشيخ عبد الرحمن: وهذا محل الشاهد في الحديث. شنو مع هذا محل الشاهد الحديث؟ شنو محل، شنو شاهد، شنو حديث؟ يلا أبو بدر يقول: وهذا محل الشاهد الحديث. يعني شنو المحل هذا، شنو بيع يعني محل الشاهد في الحديث؟ صح أنت عندك كتاب وجاي وهذا حاضر، محل الشاهد كل مرة يمر عليه محل الشاهد، يعني هذا دكان اسمه محل، صاحب اسمه الشاهد، ولا شنو يعني محل الشاهد؟ ها أبو بدر، حلو، شفت هاي فرصة، هاي يمكن مرة على جملة، يمكن ثلاثة أرباعكم ما عارف إيش معنى محل الشاهد. حسوله واحد يعني محل يبيع أكثر عقل مثلاً، ها محل الشاهد. يلا نبي أبو يوسف، محل الشاهد. أي نعم، يعني محل الشاهد يجيب حديث في عدة مواضيع، ساق الحديث وأخذ إيش الكلمة الفلانية يستشهد بها على الحكم الفلاني، يقولك هذا الكلمة هذه من الحديث هو محل الشاهد اللي استشهد به المؤلف ليستدل على الحكم الفلاني. واضح؟ يعني الآن الحديث فيه أنه ذكر من عقد لحيته، من تقلد وترا، من فعل كذا، من فعل ها استنجى برجيع، الحديث تكلم عن عدة أحكام. طيب الباب اللي على الباب الآن اللي يتكلم فيه الشيخ إيش؟ ما جاء في الرقى والتمائم، والحديث تكلم مثلا عن الاستنجاء بالعظم، وتكلم عن عقد اللحية، تكلم عن ها عدة مواضيع. فلما يسوق الحديث والحديث تكلم عن عدة مواضيع، يقول لك هذه الجزئية من الحديث هي المحل من الحديث، المكان من الحديث، الجزء هذا الذي من أجله أتى المؤلف بالحديث ليستشهد به على باب كذا وكذا. واضح أبو بدر؟ إذا مو واضح عيد لك. حاضر، مو واضح، حلو. طيب يعني الآن مثلا ربنا جل وعلا ذكر آية فيها عدة مثلا صفات المؤمنين، زين، قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، صح، ذكر هذه كذا كذا كذا كذا كذا. واحد أتى بهذه الآية يريد أن يتكلم عن فضل الذكر، عن فضل الذكر، الاكثار من ذكر الله عز وجل، فسرد الآية كلها. في الآية هذه في آخرها قال إيش؟ والذاكر الله كثير والذاكرات عد الله مغفرة وأجرا عظيما. طيب الآية تتكلم عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ها؟ أين الشاهد من هذه الآية اللي من أجلها ساق الآية واستدل بها، يريد أن يستدل على فضل الذكر؟ هو الجزء هذا اللي هو والذاكر الله كثيرا والذاكرات، شفت، هذا يسمونه محل الشاهد الذي ساق الآية كلها حتى يريد هذه الجزئية، شفت. فالحديث ذكر عدة مواضيع، والشيخ قاعد يتكلم عن ماذا؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم، فذكر كذا وكذا وكذا، ها، وذكر من جملة الأشياء المذكورة في الحديث أن من تقلد وترا، يعلق وتر في رقبته أو رقبة البعير أو الشات حتى يدفع العين، إذن هذه الجزئية من هذا الحديث ها هي المحل الشاهد الذي من أجل ساق الحديث كله يريد هذه الجزئية ليستدل بها على هذا الباب. أين إذا مو واضح عيد، حاضر الحين وضحت، نجرب واحد ثاني نشوف. مسامي شوي، ما اسمك؟ محمد. هل عرفت ما معنى محل الشاهد؟ يعني شنو الجزئية؟ إيه، في الدليل التي جاء استدل الشيخ بها، أيه. هذه النقطة التي استدل بها الشيخ ساق الحديث كله. الموضع من الحديث هذا هو الذي إيش المناسب، المناسب التي من أجلها ساق الحديث كله، فيسمى هذا موضع الشاهد. خلاص من تمر معك موضع الشاهد افهم هذه النقطة، يعني ساق الدليل كله يريد هذه الجزئية هي التي يستدل بها على ما يتكلم فيه. واضح؟ راح تثبتك أبو بدر وأخ محمد ويوسف، زين؟ راح أقول لك يا عبد الله ما معنى موضوع الشاهد، زين؟ طيب كمل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وإذا كان هذا في من تقلد وترى، فكيف بمن تعلق على الأموات ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ الله أكبر. يعني مجرد أن تعلق وتر فهذا إيش برئت منك الذمة، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منك. فكيف عاد اللي يتعلق بالأموات ويسألهم الحاجات ها والشفاء والأولاد لا ويسألهم الجنة والنجاة من النار؟ طيب نعم. قوله: أو استنجى. الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين. استنجاء إزالة الأثر الخارج من السبيل، إذا قضى الإنسان حاجة أو تبول فيستنجي، هذا معنى الاستنجاء. طيب. لأن الواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء وإما باستجمار بالحجارة، فإن جمع بينهما فهذا أفضل. قوله: برجيع دابة. الرجيع روث الدواب. قوله: أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل، وهو الاستجمار بروث الدواب والعظام، لأن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم، فلا يلوثهما عليهم. طيب، لو هذا الحديث ساقه مؤلف في كتاب الطهارة، حديث نفسه هذا، فأين سيكون محل الشاهد منه في كتاب الطهارة لو جاب هذا الحديث؟ أين سيكون موضوع الشاهد من الحديث؟ الاستنجاء. شفت؟ يعني لو أورد هذا الحديث في كتاب الطهارة لكان موضوع الشاهد الاستنجاء بالروث أو عظم. أورده في كتاب التوحيد باب الرقى والتمام فموضوع الاستشهاد أو تقلد وترا. واضح؟ ممكن أورده في موضوع التشبه بالكفار، يمكن يصير إيش على عقد لحيته من باب التشبه بالكفار، فيكون هناك هذا موضع الشاهد من الحديث. واضح؟ طيب. طبعا هنا بالمناسبة لأن ذكر الحديث وإن كان هو لا علاقة في كتاب الجزئية، لا علاقة في كتاب التوحيد، إلا أنه لما ذكر الاستنجاء وهو إزالة الأثر الخارج، لا يجوز الاستنجاء لا بروث الحيوان لأنه طعام دواب الجن، ولا بالعظم، عظم الدابة ذبيحة عظم طايح تروح تستنجي به بدل الحجارة، لا يجوز، لأن هذا إذا عظم ذكر اسم الله عليه سيكون طعام لإخواننا الجن، لأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحله من الطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فأنت ما شوف لك عظم ذبيحة تأخذ تستنجي به، لا، استنجي بالحجارة أو بالمنديل أو بالماء، لا تستنجي لا بعظم ولا برجيع دابة. روث الدابة لا يجوز لأنه طعام دواب الجن، والعظام طعام الجن. واضح؟ طيب كمل. قوله: عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان كمن أعتق رقبة من الرق. والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرق، وقطع التميمة فيه اعتاق من الشرك. الله. لأن الشرك رق للشيطان بدل الرق للرحمن. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، يعني هم أرقاء لله عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى. فالإنسان خلق لعبادة الله، فإذا تركها صار عبدا للشيطان، فهو عبد ولا بد. فالذي نعوذ بالله. وهذا أشد في الحقيقة، لو أن إنسانا قدر الله عليه فهو مملوك عند إنسان يبيع فيه ويشتري، فهو عبد لفلان، يعني أو عبد فلان، يعني مملوك فلان. أشد من هذا أن إنسان يكون عبد للشيطان، وذلك إذا عبد غير الله بأمر الشيطان، لأن كل مشرك هو في الحقيقة عابد لمن؟ الشيطان. لأن الشيطان هو أمره بذلك. نشوف نجرب. ربنا جل وعلا يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة تتخذ أصناما آلهة. فماذا كان يعبد والد إبراهيم؟ ماذا كان يعبد؟ أصنام. واضح الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهو يعبد أصنام. هذه في سورة الأنعام. في سورة مريم ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. الآن هذا ماذا كان يعبد؟ أصنام ولا الشيطان؟ ها يعبد أصنام. آية الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه ها أتتخذ أصناما آلهة. فهو يعبد أصنام. فكيف يعبد أصنام ويقول في الآية الثانية يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ ها لأن من أمر بني آدم أن يعبد الأصنام؟ من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فلما كانت عبادة الأصنام بأمر من الشيطان فالحقيقة هي إيش؟ عبادة شيطان. واضح؟ فسيكون الإنسان حينئذ عبدا للشيطان إذا عبد أي شيء غير الله عز وجل. من عبد عيسى بن مريم عليه السلام، من عبد الأصنام، من عبد الأوثان، من عبد البقر بأمر من الشيطان فيكون هو عابد للشيطان. واضح؟ قوم سبأ اللي اكتشفهم الهدهد ماذا كان يعبدون؟ يسجدون ليش؟ الشمس. ماذا قال الله عز وجل؟ قال يسجدوا للشمس من دون الله، صح؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان زين لهم أن يسجدوا للشمس ويعبدونها من دون الله. فلذلك الذي وحد الله عز وجل سيكون حتما عبدا لله، والذي يعبد غير الله سيكون عبدا للشيطان. والشتان بين من يعبد الله عز وجل، يعبد خالقه ومولاه ها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ورزقهم بالنعم الظاهر الباطنة، وبين أن يعبد عدوا مبينا أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم هم لكم عدو ها بئس للظالمين بدلا. عدوكم تتخذونه وليا تعبدونه من دون الله هو وذريته بئس للظالمين ايش بدلا. ليش بدل؟ ماذا بماذا؟ بدل عبادة الله عز وجل بعبادة الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن اعتقه من الرق في الأجر والثواب. وسعيد بن جبير رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من أزاله فكأنما اعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل المهين، وجعله حرا من عبادة المخلوق عبدا لله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة، ليست الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقولون الناس أحرار في اعتقادهم، لا، بل الناس خلقوا لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة، وإنما هو من الإكرام ومن الرفعة، وهذا شرف. والله جل وعلا أكرم نبيه بالعبودية له صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فعبودية الله شرف، أما عبودية غيره فهي ذل ومهانة. صحيح. يقول ما في شيء اسمه حرية، بل أنت عبد مخلوق لعباد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كيف تقول أنا حر؟ لا، أنت عبد، لكن انظر هل أنت عبد لله أو عبد لغير الله؟ أبدا ما يخرج الإنسان عن هذين الشيئين، إما يكون عبدا لله أو عبدا لغير الله. وشتان بين أن تكون عبدا لله خالقك وبين تكون عبدا للشيطان، شيء فرق كبير جدا. كما قال جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال جل وعلا: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون ماذا؟ يعلمون أن لا إله إلا الله، والثاني ما يعلم أن لا إله إلا الله. هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يستوون. ففرق كبير بين أن تكون عبدا لله أو عبدا لغير الله. فإذا إنسان أراد أن يتحرر من عبودية الله عز وجل وقال أنا حر، هذا إيش؟ هل فعلا هو حر؟ هو ما زال عبدا، لكن إيش انتقل من الشرف عبادة الله عز وجل إلى الذل والمهانة لما عبد غير الله عز وجل. العبودية لله عز وجل شرف عظيم، لأنك خلقت من أجل هذا، خلقت من أجل هذا. كمن جاء لمهمة فهو أكمل شيء أن يؤدي هذه المهمة. يعني واحد دارس مثلا دخل كلية الطب، أحسن شيء وأنفع شيء هو كلية الطب أن يأخذ ماذا؟ ها، طبيبا مستفيدا، صح ولا لا؟ أما يدخل كلية الطب ما استفاد الطب، ليش داخل الطب؟ أو هندسة أو ميكانيكا أو إلى أو شريعة. يعني دخلت وحققت المصلحة التي من أجلها دخلت هذه الكلية، فأنت الناجح، أنت الفائز. فأنت من أجل ماذا جئت إلى هذه الدنيا؟ خلقت من أجل، من أجل ماذا؟ من عبادة الله عز وجل. فتدخل تعيش في الدنيا وتموت ما عبدت الله عز وجل، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. والفوز العظيم أن تعبد الله وتحقق عبادة لله. ولذلك في مقامات عظيمة ذكر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بوصف العبودية. فقال الآية التي ذكر الشيخ في الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب لما عرج به إلى السماوات قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب لما أنزل القرآن قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولما أمره أن يتحداهم بالقرآن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولما قام للدعوة الله عز وجل قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، هو يدعو الجن إلى الله عز وجل. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هالمقامات العظيمة، في إنزال الكتاب، في الإسراء، في المعراج، في التحدي، في الدعوة إلى الله، وصف بماذا؟ بالعبودية لله عز وجل. وهو عيسى بن مريم عليه السلام نطق في المهدي صبية، ماذا قال لهم أول ما نطق؟ قال إيش؟ قال إني عبد الله. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان المهدي صبية؟ كيف أنت حملتي أنت مش متزوجة جاي بولد؟ ها؟ أساءوا في الظن. ألهمها الله عز وجل أن تصوم، ما تتكلم، صيام عن الكلام مش عن الطعام والشراب. فإذا سألوها تشير إلى الصبي، من أين جئت به؟ صح؟ فأشارت إليه أنطقه الله. ماذا قال وهو في المهدي الصبية؟ قال إني عبد الله. شيء عظيم العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك أنت اسعى لتحقق العبودية لله تبارك وتعالى، لا للنفس ولا للشيطان ولا للهوى ولا للقبيلة ولا للمجتمع ولا للأصوات ولا للمال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو الخميلة، تعس وانتكس يعني تنقلب على ظهره، وإذا شيك فلا انتقش يعني، وإذا صابته شوكة فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا خرجت بالمنقاش. تعس تأخر لأنه عبد للدينار أو الدرهم أو الثياب أو المال. لا، الكمال أن تكون عبدا لله عز وجل. قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال إني عبد الله، ها، نعم العبد إنه أواب. فهذا هو المقصود، أنك تحقق العبودية لله عز وجل، وإلا ستكون حتما عبدا لغير الله. نعم. قوله رواه وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الجليل، روى عنه الإمام أحمد وغيره. نعم. قال وعن إبراهيم، أي عن إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين. وقوله نعم. وهو إيش؟ من طلاب من؟ عبد الله بن مسعود، من أصحاب مسعود. نعم. وقوله يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصلون في التمائم، بل كانوا يكرهونها عموما، كما سبق أن الراجح هو تحريم تعليق يكرهونها التمائم. قلنا إيش باصطلاح متقدمين؟ يكرهون يعني يحرمونها. نعم. كما سبق أن الراجح هو تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك. وقوله ما هي الأمور الثلاثة ذكرها هناك؟ أن حتى ما تعلق التميمة ولو كانت من القرآن. يلا فواز عطنا واحد من الثلاثة، ليش ما تعلق القرآن؟ ذريعة للشرك. يمكن بعد الناس روح يعلق له تميمة شركية ويقول القرآن. لا سكر. إيش مع الذريعة؟ إيش مع الذريعة؟ وسيلة. ذريعة من الذراع. ها؟ ذريعة. الشيء الذي يوصل. كما أن الذراع يمد ويوصل الشيء. فالحاجة فلانية ذريعة للشرك يعني إيش؟ توصل للشرك. تسمى وسيلة وذريعة. لكن بعض العلماء يفرقون بين الذريعة والوسيلة. تفريق يسير. فيقول لك الذريعة الذي يوصل. هذا أكيد. الوسيلة الذي قد يوصل. قد يوصل. فمثلا سفر المرأة غير محرم حرام. لماذا؟ لأنه قد يكون وسيلة للزنا أو ضياع المرأة أو طمع الناس فيها. فهو وسيلة. أما الذريعة سد الذراع، لأن الذريعة الشيء اللي أكيد يوصل. فالمهم وأحيانا يعبر هذا بهذا عن هذا وبهذا عن هذا. فإذا تعليق تمام ولا من القرآن سكر أغلق. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى التمام الشركية، ذريعة إلى التمام الشركية، فأغلقها. تمام يا أخ فواز. وبعد داخل فيه حتى لا يمتهن القرآن، صح؟ وبعد لأنه داخل فيه أي لأنه إيش؟ داخل في عموم النهي. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمام وقال إنه شرك، هل قال إلا ما كان من القرآن؟ هل استثنى؟ ما استثنى. فهذا أقوى شيء، أقوى شيء، لأنه إيش؟ داخل في عموم النهي عن تعليق التمام، ما قال إلا القرآن. ولأنه قد يكون وسيلة وذريعة للشرك، وأن قد يكون هو يتعلق بها لا لأنها سبب، يتعلق بها. وبعد في أنه قد يعرضها للإهانة بالعرق والأوساخ ويدخل فيها الخلاء. وبعد ممكن يغتر به آخرون، يغتر به آخرون فيعلقون تمام أخرى أو يسيئون به الظن. قل يا عم أعوذ بالله، معلق تميمة، هو محلق قرآن. يا أخي لا تخلينا يظنون فيك، لا تعلق شيء، لا قرآن ولا غيره، تعلق بالله عز وجل، اقرأ بلسانك. واضح؟ لهذه الأسباب يكون الراجح المنع من تعليق التمام مطلقا. سمعت مطلقا؟ يعني سواء كانت من القرآن أو غير القرآن، المنع مطلقا. نعم. وقوله يكرهون أي يحرمون، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم، فكلام إبراهيم هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقا، ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين، أن التمائم لا تفصيل فيها حتى ولو كانت من القرآن، لا تعلق على الرقاب على شكل حروز أو على شكل رقاع أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطا أو عزائم، هذا لا يجوز وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال كما سبق. وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة. الله. نعم. الباب التاسع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. طيب، ما حكمه من تبرك بشجر أو حجر نحوهما؟ الشيخ أطلقها لأن فيها تفصيل، قد يكون الشكل أكبر قد يكون الشكل أصغر. ها؟ فقال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وإذا تبرك سيأتي التفصيل في هذا الباب. واضح؟ طيب. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: حسبك، أقرأ هذا الباب. هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الرقى والتمائم، وهذا فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد، وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع، فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه. نعم. مثلا الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم. مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن ليست هي التي تفعل هذه الأشياء لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات، كما سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما، فدل على أنها لا تستقل بالضرر. وقوله باب من تبرك أي طلب البركة، وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. قوله بحجر أو شجر أي طلب البركة من حجر أو من شجر، أو اعتقد أنها سبب للبركة وهي لم يجعلها الله أسبابا لها، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، ولا هو مسبب في حصولها إلا ما جعله سببا في حصولها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبب الأسباب. نعم، قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة مثل ماء زمزم، ومثل الأنبياء عليهم السلام، ومثل الكعبة المشرفة. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فالله هو الذي جعل الكعبة مباركة، أما الكعبة فليست هي التي توجد البركة أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، وبركتها بالحج والعمرة واستقبالها في الصلاة والطواف بها والتعبد عندها في المسجد الحرام. طيب، إذن هنا من تبرك يعني من طلب البركة، من تبرك يعني من طلب البركة، والبركة ما معناها؟ الزيادة. ومنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو له أن الله عز وجل يزيده بالخير، يزيده بالعافية، يزيده بالحسنات، يزيده بالستر. واضح؟ فالبركة معناها الزيادة. فالذي يتعلق بحجر أو شجر يرجو البركة، يتبرك يعني يريد الزيادة، أن يزيد في الخير في الحفظ. هذا لا يجوز إلا أن بعض الأشياء جعل الله فيها بركة وأخبرنا بها. فمثلا زمزم ما زمزم لما شرب له، يعني خصه الله بخاصية. مثلا الكعبة بيت مبارك، والبركة في هذا البيت أن الذي يذهب هناك ويصلي الأجر مضاعف، وأنه يتوجه لها إيش بالصلاة، وأن فيها الحجر الأسود وركن اليماني، وأنهم يحطان للخطايا حطا، حتى أنهم يبعثان يوم القيامة ولهم عينان يشهدان لمن استلمهم بحق، يعني على السنة وعلى التوحيد. هذا جعل الله خاصية فيه. كذلك أثار الأنبياء عليهم السلام، يعني ممكن يتبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام أو بعرقه من ما شيء من جسده، لكن شيء ما أخبرنا أنه فيه بركة لا يجوز أن نتعلق بأي شيء. يعني أحجار كريمة، شنو أحجار كريمة؟ ها، ما في شيء اسمه أحجار كريمة. وحطه على الشباك وماشي يصير، حطه بالثلاجة ما يصير، هذا كله إيش من الشعوذة الحديثة. وانت هذا تسلب لك هذا وتسلبك الطاقة السلبية، وهذا تعطيك الطاقة إيجابية، كله أشياء وهم ويضحكون على عقول الناس. لكن الإنسان إذا توهم شيء ممكن إيش يشعر فعلا، أنا حطيت الحجرات هذه على الشباك، ومن حطيتها وقمت أحس بالراحة، ولا من شلتها ردت علي. هذا كله شيء نفسي ما لحق، والنفس هذا معروف، يعني في حروب نفسية ولا لا؟ في الآن في إعلام يعمل إيش، يعني ممكن يعمل لك هزيمة قبل أن تبدأ الحرب الإعلامية، أن الجيش راح ينهزم، وأن قد عد له كذا، وأن الانشقاق حصل، وأن الخلافات زادت، وأن فلان سيسقط. هذا كله حرب نفسية اسمها. فتعليق الأحجار وأحجار كريمة ومش عارف إيش، وحطها كذا، وكما يفعلون اليوم، ومتتشد لها دورات وله بطولات وله ضيوف وله ها، هذا كله باطل. وباكن إيش الواحد يقولك والله لا، كان فعلا أنا شفت راحة لما حطيت، يقول هذا الشيء نفسي، وأنت تخالف كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الشيء خطر على دينك، تقع في الشرك. وكما سيأتي في هذا الباب، يعني أولئك أيضا تعلقوا بالإيش باللات والعزة، وقال انها تاتي بالبركه وتاتي بالنصر وتاتي بالولد. ايش الفرق إذن؟ ايش الفرق؟ هذا يعلق خرز وهذا يعلق احجار كريمه وهذا يعلق تميمه، كلها بابها واحد. الامر بيد الله عز وجل، ان شاء الله عافاك وان شاء اعطاك وان شاء ابتلاك وان شاء رفع عنك. فالتعلق يجب ان يكون بالله عز وحده. شيء ذكر لنا بالكتاب والسنه فيه بركه فيه سبب اخذناه لوجود النص، او يكون ايش ادويه عقاقير تداوى عباد الله، فعلا العلاج الفلاني مسكن الوجع الفلاني مع التجربه مع كذا شو احسن له طوره، هذا شيء يضبط الضغط ولا يضبط السكر، هذا لا باس به. اما تتعلق باحجار واشياء وهميه وتقول لك والله هذا من البركه ولا هذا يجيب للنجاح ولا يجيب للولد، هذا كله باطل لا يجوز تعلق به ابدا. الامر خطير ودقيق، ها تعرف تميز بين هذا وهذا، بين المحظور والمباح. نعم. وقد يجعل الله بعض الاشياء مباركه كما ان الله يجعل بعض الاشياء شريره، فقد جعل الشياطين شريره وجعل بعض الدواب شريره، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذها، وتعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال بعض العلماء الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك لأنه اعتماد على غير الله. بعض يقول إيش الاعتماد على الأسباب شرك، السبب على اسمه ما هو إلا سبب، الأمر بيد الله عز وجل. قال وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بأخذ الأسباب، النصر وما النصر إلا من عند الله، ومع ذلك ماذا قال؟ قال وعد لهم ها ما استطعتم من قوة. واضح؟ يعني الآن القوة من الله عز وجل، لكن مع ذلك قال تسحروا فإن في السحور بركة، تتسحر حتى إيش تتقوى على الصوم. فما هو إلا سبب، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب، فمن ترك الأسباب هذا قدح بالشرع. وبعضهم يقول ترك الأسباب قدح بالعقل، لأن ليس من العقل أنك تتوكع الله وتعتمد عليه أن يرزقك ولد وأنت لا تتزوج، كيف يأتي الولد؟ لا كم عندك أولاد؟ قال مو متزوج، تزوج أحسن لك رزقك الله ينفعك. قال أنا معتمد على الله متوكع عليه بيرزقني أولاد من غير لا تتزوج بينفعني الله بهم، هذا إيش ها مو صحيح. الولد يأتي عن طريق الزواج، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، لكن لابد تتزوج. فما يصير أنك تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله عز وجل، ولا يصير أنك تترك الأسباب لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب. واضح؟ نعم. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. نعم. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وتتمة الآيات ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآيات في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين والرد على المشركين. نعم. هذا في يعني سورة النجم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه معبودات كان يعني العرب في جاهلهم قد اتخذوها معبودات يعبدون من دون الله عز وجل، ولكل قوم صنم أو وثن يعبدونه إما في بلادهم أو يذهبون به الكعبة وهو يزور الكعبة ويعبدون هذا الصنم، من أشهرها اللات والعزى ومناة، اللات والعزى ومناة. وقوله جل وعلا فرأيتم يعني أخبروا عن حال هذه اللي تعبدونها اللي هي اللات والعزة ومنات الثالث الأخرى. اللات كان يعبدها أهل الطائف، والعزة يعبدها أهل مكة، ومنات يعبدها المدينة. احفظها كذا وانت نازل من الطائف ها مكة تروح المدينة، ها الآية هكذا اللات العزة منات ترتيبها طائف قل معي مكة المدينة، إذن اللات العزة منات، واضح؟ كان يعبدونها، والعرب في جاهليتهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، فيصفون الملائكة بإيش؟ بأنهم إناث وأنهم بنات الله، مع أنهم كان أحدهم يكره أن يرزق بجارية، حتى أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مصيبة اليوم صاحبته إيش؟ زوجته وضعت جارية، سبحان الله، يجعلون الله ما يكرهون. ألكم الذكر والأنثى؟ أنتم تكرهون الإناث ثم تقول الملائكة بنات الله؟ أحدكم لا يرضى نفسه الأنثى الجارية وتصف الله عز وجل بأنه قد اتخذ الملائكة بنات؟ تلك إذن قسمة ضيزة، يعني جائرة، فجعل أنفسهم ما يشتهون وجعل الله ما يكرهون، واضح؟ أله البنات لكم البنون، يمكر الله عليهم على هذه على ما يفعلون. والله لم يتخذ ولدا، والولد يطلق على ماذا وماذا؟ ها الذكر والأنثى، ما اتخذ لا بنات ولا بنين، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، لم يلد ولم يولد. ها الله عز وجل لم يتخذ أولادا لغناه عن الولد، وهو الأحد الغني عن كل من سواه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء من جاهليتهم ومن اعتدائهم ومن ظلمهم أنهم يقول الملائكة بنات الله، ستكتب شهادتهم ويسألون. تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة، أن قسمت ها فجعلتم الإناث لله والبنين لكم. إن هي إلا أسماء، إن هي هذا التعبير، إن هي إن هو إلا يفيد الحصر، يعني إن هنا بمعنى ما النافية، وما ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، كثير جدا هذا، نعرف ذلك إذا جاءت إلا بعد إن، فمعنى هذا أنها إن نافية. بعض الناس يظن إن هذا التوكيد، ذيك إن للتوكيد، أما هذه إن بعدها إلا للنفي، يعني وما ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ يعني ها ما هو إلا وحي يوحى. إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير، فيفيد الحصر. فما هذه الأسماء، ما هذه الآلهة اللي اتخذتها من دون الله إلا أسماء سميتموها، يعني سميتمها آلهة، الإله الفلاني والإله الفلاني، اسم بلا حقيقة. فالإله حتى يكون إلها لابد أن يكون إله الحق وهو واحد، وهو الله عز وجل، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. إذن هذه بالاسم أنها آلهة وفعلا تعبد، لكن هل لها استحقاق؟ هل مستحقة للعبادة؟ الجواب لا، غير مستحقة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم، يقول أسماء بالتنوين، بالتنوين أسماء، احنا عرفنا أسماء ممنوع الصرف، ها لأنه مؤنث، علم مؤنث ممنوع الصرف، فكيف نقول أسماء تنوين؟ لأن هنا أسماء جمع اسم، ليس أسماء اسم فتاة أو امرأة، أسماء هذا ممنوع الصرف، أما أسماء جمع اسم هذاك متى يكون ممنوع الصرف؟ إذا كان عالم مؤنث، يعني اسم امرأة ولا فتاة، اسم أسماء ما تنونها، واضح؟ تقول جاءت أسماء، ما تقول جاءت أسماء، لكن أسماء جمع اسم ينون ليس ممنوع الصرف. فإذا قال إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني سميتموها آلهة وهي لا حق لها بالولاية، أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الواقع، أنها ما أنزل الله بها السلطان حجة يجعلها أنها إيش آلهة تستحق العبادة. إن يتبعون إلا الظن، ما معنى إن يتبعون إلا الظن؟ يعني ما يتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى. لكن أيضا الشاهد هنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ملائكة ومع ذلك لا تغني شفاعته. وهذه كم خبرية ولا استفهامية؟ هل يسأل الله كم حتى تجاوب عليه كم العدد، ولا كم ليدل على الكثرة؟ الكثرة تسمى إيش؟ خبرية. والاستفهام عن العدد استفهامية. إذا قلت لك كم عمرك، هذا استفهامية ولا خبرية؟ استفهامية، لأنه يريد الجواب. لكن إذا قلت كم ضيعت هذه الثورات من الشعوب والأبرياء، إيش أقصد؟ يعني كثير. كم قتيل قتل بسبب التهور والتعجل، هذا يعني أقول كثير. فهنا لما يقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات، يعني كم واحد يريد العدد يسألك، ولا يخبر أنها كثيرة، فتسمى هذه كم إيش؟ خبرية. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء وإن كانوا ملائكة عباد الرحمن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا شرط الشفاعة، شرطان جمع في هذه الآية وفي موضع آخر من سورة طه. فقال هنا إيش؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الإذن والرضا. فإن لم يأذن جل وعلا لأحد يشفع لن يشفع، فإن لم يكن راضيا عن الشافع حتى يشفع فلن يشفع، وعن المشفوع له، وإلا لا تنفع الشفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين. طيب أقرأ تعليق الشيخ الآيات هذه. يقول الله تعالى، يقول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب، اللات والعزى ومناة. اللات من يعبدها؟ والعزى ومناة. ما شاء الله منتبهين، معنا آخر درس بعضكم داخل، لكن ما شاء الله. يلا كمل. هل تنفع هل تنفع هذه الأصنام أو تضر؟ فيقول أفرأيتم اللات والعزى، أي هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت لكم شيئا من الرزق؟ فلا يستطيعون الجواب بأنها تضر أو تنفع. لم تنفعهم في بدر وغيرها من الغزوات، ولم تدفع عنهم ما أوقع الله بهم من الهزائم. ما أجاب عن هذا السؤال العظيم، فدل على انقطاع حجتهم. وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب التحدي والتعجيز، لم يصدر لها جواب من قبل المشركين، ولن يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة. وقوله واللات صنم في الطائف لبني ثقيف. وفي تفسيرها قولان لأهل العلم، القول الأول أنها بالتخفيف، وهو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش كانوا يتبركون به ويطلبون منه قضاء حاجتهم وتفريج كرباتهم. والقول الثاني أنه بالتشديد، اسم فاعل من لت يلت، وهو في الأصل رجل صالح كان يلت السويق للحاج، وكان سويق طعام، كان يعني عد الطعام للحجاج، فلما مات عبدوه أنه رجل صالح. نعم. وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. فالغلو في الصالحين قديم. إذن اللات معبود لأهل الطائف الجاهلية، إما يكون حجر أملس كان يتعلقون به، أو هو رجل صالح كان يلت السويق، يعني طعام للحجاج. طيب على كل حال، نعم. فالغلو في الصالحين قديم، ولا يزال مستمرا، وهو سنة جاهلية من قديم الزمان من عهد قوم نوح ولا تزال. فعلى التفسير الأول هو تبرك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني هو تبرك بالقبور، وكلا التفسيرين حق. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر بهدم هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت. أما قوله تعالى والعزى، فكانت صنما لأهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السمر، وعندها بنية عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر، موقف عظيم. يعني هم هزموا المسلمين لمخالفة بعض الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعت فيهم الهزيمة في أحد. فأبو سفيان كان مشركا آنذاك رضي الله عنه قبل إسلامه طبعا، قربه ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أثم محمد أثم محمد، شوف يعني هل قتلوا الرأس الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبه. عمر ما تحمل، قال قد أبقى الله ما يسوءك يا عدو الله، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم حي. فهذا أبو سفيان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، هم عندهم عزة يتعلقون بها، هذا الصنم أو الشجرات اللي كان يعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ شوف على التوحيد هذا ما ينسكت عنه. ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أعلو هبل، هبل هذا الصنم عظمه أعلو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله عز وجل. شوف تعلقوا بالأصنام ولا والله المسلم يتعلق بالله عز وجل. لكن هذا الرجل مع جاهليته كان عنده خلق ما يوجد عند كثير من المسلمين. قال يا محمد ستجد في القوم مثلى، اللي مجدوع أنفه واللي مقطوع أذنه بعد ما قتلهم قطعوا فيهم. قال لم آمر بها ولم تسؤني، ترى مو مني أنا، ما قلت لهم فعل هذا، لكن مع ذاك أنت عدو لي وأنا عدو، ما ساءتني لكن ترى مو أنا من اللي قلت فعل هذا الشيء. شوف يعني شوف الخلق اللي عنده. ها فقال إيش؟ ستجد في القوم مثلى، وهذا قد مثلوا بمن مشهور؟ حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء. قال أني لم آمر بها ولم تسؤني، ما هو مني لكن بعد ما ساءتني. فهذا الرجل عنده خلق، عنده مبادئ معروف، حتى شاء الله عز وجل ودخل في الإسلام بعد إيش؟ فتح مكة رضي الله عنه، اللي هو أبو سفيان والد من؟ وبعد أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ها وذاك معاوية يقال عنه إيش؟ خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنه جميعا. نعم، هذا هو الرد الشافي. وفيها بعد من الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلم. ما شاء الله. نعم. والإسلام يجب ما قبله. والشاهد من هذا أن العزة كانت لأهل مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال لم تفعل شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تلك العزة. والواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين. فالشياطين هي التي تغريهم وتدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلمهم أحيانا ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم أو أن الميت هو الذي يتكلم. نعم، هذا أيضا يعني سبحان الله العلم نور. بعض الناس يقول أنه يذهب إلى القبور اللي تعبد دون الله ويخاطبها وترد عليه، سمعت صوت، هذا الصوت صوت شياطين جن يسكن هذه القبور أو هذه المزارات ويجيبون الناس، فيظن هذا الجاهل أنه إيش؟ أن هذا الميت أو هذا الحجر هو الذي خاطبه. وقد قال الله عز وجل عن الجن أنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، يعني الجن ما ينشاف، فهو يكلمك بصوت. اللي عنده علم يعرف أنه ما يجوز يذهب إلى هذه الأصنام ولا هذه القبور وهذه المزارات ولا يسألها حتى لو سمع منها صوت، وإنما هذا إيش؟ صوت الشياطين الجن الذين إيش؟ يتكلمون حتى يعلقون الناس بغير الله عز وجل، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب من أصحاب السعير. نعم. أما قوله تعالى ومنا، فهي صنم قريب من المدينة، وكانت لقبائل من العرب، وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إلى منات أرسل إلى منات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، فأين ذهبت هذه الأصنام؟ لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. سبحان الله، إلى اليوم الآلهة تعبد دون الله في الهند، يصنعونها من جبس ويلونونها ألوان ويزخرفونها وكبيرة، وكل سنة يجددونها سنويا. فإذا جاء موسم عيد عندهم تجديد الآلهة أخذوها ورموها في النهر ولا في البحر وأتلفت. تلقى قبل لا يتلفون هذا مجددين مصنعين واحد جديد موديل السنة، يعني ينحتون بأيديهم ثم يعكفون عليها عابدين، وإذا انتهت صلاحيتها رموها أتى بواحد آخر، هذا إله يعبد. فالشيخ يقول أين تلك الأصنام التي كانت تعبد؟ أين تلك الآلهة اللي ذهب إليها خالد فحطمها، وذهب إليها علي بن أبي طالب فحطمها؟ لو كانت آلهة لذبت عن نفسها، لكن اللي ما تستطيع تذب عن نفسها فكيف ستنفع غيرها أو تضر غيرها؟ لكن هكذا اللي ما في قلبه نور التوحيد ينخدع بهذه الأشياء ولو كانت أصنام، ولو كان هو الذي نحتها بيده، نسأل الله العافية. نعم. والشاهد من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها، ففي هذا بطلان التبرك بالأحجار والأشجار، وفيه أن من تبرك بقبر أو بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، أو أنه سبب لحصول البركة أو تقرب إليه بشيء من العبادة، فهو مثل من عبد اللات والعزى سواء ولا فرق. سواء لا مش تغير الاسم، سواء تعلق باللات أو بالعزة أو بعيسى بن مريم عليه السلام أو بالصليب أو بالقبر، ها التعلق بغير الله كل واحد، تغيرت أسماء تغيرت أشكال هو شيء واحد. نعم. بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات على التفسير الثاني هو رجل صالح غلوا في قبره بعد موته، فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء، والقرآن واضح في هذا، لكن يحتاج إلى التدبر ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة والتحرر من الخرافات والأباطيل ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ففيهما الشفاء للقلوب. نعم. نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.